كم قلت للقلب استئذ في حبهم يا قلب قوم هائمون بربهم. اللهم كم قلت للقلب التائب في حبهم يا قلب قوم يا قلب قوم هائمون بربهم. كم قلت للقلب السعيد في حبهم يا قلب قوم يا قلب قوم هائمون بربهم حبي لهم هو أمضة من حبهم لله كم باتوا سكارى شربهم من خمرة الرحمن أسقوا صبهم. الله الله كان قلت للقلب السعيد كم قلت للقلب السعيد في حبهم يا قلب قوم هائمون بربهم حبي لهم هو ومضة من حبهم لله كم باتوا سكارى شربهم من خمرة الرحمن أسقوا صبهم. الله الله من خمرة الرحمن أسقوا صبهم حتى غدا من سكره صحبهم شوقي يزيد على الدوام لنعلهم لثما أريد وأشتهي من تربهم. الله الله شوقي يزيد على الدوام لنعلهم لثما أريد وأشتهي من تربهم. الله شوقي يزيد على الدوام